بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ويستحب الاستبراء، كلام في مستحبات غسل الجنابة، منها استحباب الاستبراء، وذلك للمنزل أي الذي أمنى لظاهر الأخبار ومناسبة الحكم للموضوع لا لمطلق الجنب. كيف يستبرئ؟ هذه بالبول متعلق بالاستبراء، يستحب الاستبراء بالبول. وكان المفروض من الشهيد الثاني رحمه الله أن يعبر هكذا، يستحب الاستبراء بالبول للمنزل لا لمطلق الجنب، مش يأخر هاي فيصير التباس في الفهم، واضح؟ فهذه بالبول متعلق بالاستبراء، ويستحب الاستبراء عن المني بالبول. للروايات، وفيها الصحيح والمعتبر، من ذلك عندك في الهامش صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة قال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك وتبول إن قدرت على البول، ثم تدخل يدك في الإناء، وغير ذلك من الروايات. لماذا يستبرأ؟ فائدة الاستبراء ما هي؟ قال: ليزيل أثر المني الخارج، ثم بالاجتهاد بما تقدم من الاستبراء، استبراء عن البول. الاجتهاد المراد منه الخرطات التسع، ما يسمى بالخرطات التسع، ثم بالاجتهاد يعني بالخرطات التسع بما تقدم من الاستبراء عن البول. وقايلين ينبغي في النص، بعض الأعلام كالسيد محمد السعيد الحكيم قايل يستحب، أو قل هم الأحوط استحبابا، وفائدته معلومة أنه لو خرجت رطوبة مشتبهة يبني على طهارة، فإن كان قد استبرأ يبني على الطهارة، وإلا فيحكم بالنجاسة. ثم بالاجتهاد بما تقدم من الاستبراء، يعني استبراء عن البول بالخرطات تسع. وفي استحبابه به للمرأة قول، يعني في استحباب الاستبراء بالبول عن الجنابة للمرأة قول، وهو قول الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية، وهذا من الفقه المنصوص، مش مثل كتاب المبسوط فقه تفريعي. النهاية مثل مقنع للشيخ الصدوق، مقنع للشيخ المفيد، من الفقه المنصوص، يعني فقط فتاوى مأخوذة من الروايات والنصوص وليس فيها تفريعات ككتاب المبسوط للشيخ الطوسي، وهو قول للشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة، المقنعة اللي هي شارحنها الشيخ الطوسي في كتاب تهذيب الأحكام من الكتب الأربعة. على كل زين، طبعا جاء إشكال أنه مشكل عليهما بأنه لا يفيد استبراء المرأة لتغاير مخرجي البول والمني في المرأة، فأجاب الشهيد الأول في الذكرى كتاب الشهيد الأول بأنه قد يؤثر خروج البول في خروج المني وإن تغاير مخرجا، قال كما قد يؤثر خروج الغائط في دفع البول. فتستبرئ المرأة عرضا، أما بالبول فلا، وليس على المرأة استبراء عن البول وتقدم، وإنما تعصر فرجها قاعدين في المنهاج وتصبر قليلا إلى آخره. هذا معنى عرضا تستبرئ عرضا تقريبا بهذا الموضوع، هذا اللي فهمنا من العبارة. أما بالبول فلا، لاختلاف المخرجين، يعني بالنسبة إلى الرجل يستبرئ استبراء عن البول الخرطات، لكن المرأة ماكو إلا أنه قايلين تعصر فرجها عرضا وتصبر قليلا إلى آخره. هذه هم التنحنح، قايلين بالنسبة إذا أراد أن يتبول الإنسان أساسا، أو أنه قبل ما يجري الخرطات يمكن يبقى في المجرى شيء بطريقة معينة يعني زي النوع من الاسترخاء والعضلات وهاي. ثم قال الشهيد الأول رحمه الله: والمضمضة والاستنشاق للروايات والأخبار، كصحيحة زرار عندك بالهامش عن أبي عبد الله عليه السلام في غسل الجنابة، فقال: تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك، حافظا لفروجهم بعد يطلق على الرجل فرج والمرهم، ومرافقك أو مرافقك تغسل، ثم تمضمض فعل الأمر، ثم تمضمض واستنشق. وموثقة ببصير عن أبي عبد الله عليه السلام في غسل الجنابة فقال: تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم تمضمض تتمضمض وتستنشق وتصب الماء على رأسك 3 مرات إلى آخره، كما مر إشارة إلى مسألة التثليث أنه يستحب التثليث أو مرة واحدة. والمضمضة والاستنشاق مستحبات قبل غسل الجنابة بعد غسل اليدين 3. نعم. من الزندين هذا قول وهو مشهور، وعليه المصنف الشهيد الأول في الذكرى كتاب للشهيد الأول دروس والذكرى، وقيل من المرفقين، وظاهره التضعيف القيل ولا لا، لأنه موجود في المنهاج للسيد الخوي والسيد السستاني، وهو الأقوى لصحيحة إذا حبيت يعقوب ابن يقطين. ماكو علي ابن يقطين؟ نعم. موجودة هذا في الهامش الثالث، رواية صحيحة عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين. شايف الرواية؟ نعم. فهذا القول قوي، هذا اللي قال عن الشهيد وقيلة، فلهذا أنت مو ما بنشوف في الشرائع وهاي وقيلة بناءك أن هذا القول دائما ضعيف، لابد من أعمال النظر. مو دائما كلمة قيلة مشيرة إلى التضعيف، قد في رأي هذا المصنف أنه قول ضعيف، ولكن بنظر فقيه آخر بحسب الأدلة أنه قوي. أحسن. هل يجتمع الحيض مع الحمل؟ قولان الأقوى ذلك، بعضهم قال لا. وقيل من المرفقين، نقول لصحيحة يعقوب بن يقطين عن الكاظم عليه السلام: يبدأ فيغسل يديه من المرفقين، فإذا رواية صحيحة وما بها أي كلام، فإذا ليش ما نعمل بهذا الرواية؟ واختاره في النفلية الشهيد الأول، وأطلق في غيرهما، يعني أطلق يا سيد هاي لك أنه لم يقيد من الزندين أو المرفقين، أطلق في الفتوى كما أكو إطلاق في النص عن المعصوم، كذلك أحيانا الفقيه يطلق، فإذا أطلق الفقيه أيضا كذلك فتوى مطلقة بالنسبة إلى مقلده. وأطلق في غيرهما كما هنا، هنا وين؟ قدامك قال بعد غسل اليدين 3، ما قال لا من الزندين ولا من المرفقين، مطلق. وكلاهما مؤد للسنة. إذا أطلق يعني أفاد كلا الأمرين جائز، سواء كان من الزندين أو المرفقين. وإذا أطلق الفقيه في فتوى بلا تفصيل، مثلا ما في كثير من المسائل ما شاء الله بعضهم يشترط كذا وكذا في الفتوى، فقيه آخر لا مطلقا بلا تفصيل، ما عنده تفصيل في المسألة. إذا تريد يعني شنو من الأمثلة ما لها الأيام بعد من المسائل الخلافية، لما يقول الفقيه مثلا يثبت الهلال إذا كانت الرؤية بالعين المجردة، هذا إطلاق في الفتوى ولا تقييد؟ تقييد. تقييد إذا كان بالعين المجردة. أما فقيه قال لا، يثبت الهلال بالرؤية سواء هي مطلق بالعين المجردة أو العين المسلحة، فإذا أطلق في الفتوى الفقيه إطلاق الفتوى للفقيه كإطلاق النص للمعصوم، هذا المراد. وكلاهما مؤد للسنة، ولها موارد كثيرة جدا هاي المسألة، لأن أحيانا واحد يشترط شرط معين يقيد، مثلا لما يقول الفقيه مولانا يجوز التمتع بالبكر دون ولو من دون علم والدها، أو من دون هذه العبارة، لما يقول، لأن هذا واضح النص هنا في الفتوى، لكن لما يقول لا يجوز التمتع بالبكر، فأنت هنا شو تستفيد سيد؟ ماكو قرينة على تقييد، ماكو انصراف، سواء كان بعلم والدها أم بدون. وهذه طبعا موجودة، ترى الفتوى عند السيد محمد السعيد الحكيم والسيد الصادق الروحاني والسيد محمد الشهرودي، موجود مراجع عدم هذا الرأي. فأنت لابد من مراعاة موارد الإطلاق والتقييد والعموم والخصوص الآخري، وكلاهما مؤد للسنة. لماذا مؤد للسنة؟ لأنه يصدق أصل اليدين، لأن اليد أحيانا شنو كثير من مثلا بالنسبة إلى التيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، مع أنه اليد هو قول كثين بالنسبة للتيمم، وإن كان الثاني أولى، يعني أحوط استحبابا إلى المرفقين. ثم قال والموالاة بين الأعضاء، يعني تستحب وليست بلازمة وليست بواجبة، كما في الوضوء الترتيب والموالاة، بحيث كلما فرغ من عضو شرع في الآخر، وفي غسل نفس العضو لما فيه، يعني لما في التوالي الموالاة، لما في التوالي والموالاة لما فيها من المسارعة إلى الخير، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى آخره. هذا في صلاة الجماعة، هنا بعد ما كنت فضلوا للصف الأول، هنا المفروض فاستبقوا الخيرات، صلي في الروضة. بالي هذا لما فيه اللام تعليلية، إشارة إلى دليل الاستحباب، ليش مستحب؟ لما فيه من المسارعة إلى الخير، والآيات تؤكد على ذلك. والتحفظ من طريان المفسد، يعني الاحتراز من طريان المفسد وهو الحدث. ولا تجب أي الموالاة في المشهور، يعني قول المشهور، إلا لعارض، هي مستحبة. الآن بالحكم الأولي، لاحظ أكو حكم أولي أكو حكم ثاني، هذا فتوى هذا فتوى، وأنه يجوز ذهاب المرأة إلى السوق، حكم أولي، أو حتى إلى زيارة المشاهد المقدسة. لكن لو كان هذا مستلزم للفتنة أو للوقوع في الحرام، صار الآن تغير حكم السنة. أحسن. ولا تجب الموالاة في المشهور إلا لعارض كضيق وقت العبادة المشروطة به، تضيق الوقت وعبادة مشروطة بالوقت، وخوف فجأة الحدث، يعني مفاجأة الحدث للمستحاضة ونحوها، كالمسلوس والمبطون. بعد وقد تجب أي الموالاة في غسل الجنابة، أنه لا تشترط الموالاة ولا الترتيب. واحد مثلا غسل رأسه ورقبته وراح إلى العمل، وبعد ما رجع من العمل الظهر غسل جانب الأيمن، بالمغرب أو قبل المغرب جانب الأيسر حتى يصل صلاة الظهر. وقد تجب الموالاة في غسل الجنابة بالنذر، لأنه راجح شرعا، فمتعلق النذر وهو التوالي في غسل الجنابة أمر راجح، فحينئذ ينعقد النذر. بعد قال ويستحب ونقض المرأة الضفائر، جمع ضفيرة، احنا هالأيام ظهر يقولوا قراميل، صالوا ذهلها بصالتها ولفها ونشرها وذوايبه فوق المتن فلها، هذا في محادثة حبيب بن الظاهر الأسدي عليه السلام مع ميثم التمار رضي الله عليه، أنه رواية الكشي، كل واحد خبر الثاني بمصر، يقول رجل له ضفيرتان كأني بشيخ أحمر كذا له ضفيرتان وإلى آخره. جمع ضفيرة وهي العقيصة المجدولة من الشعر، ظهر اللي سووها جراميل والله العالم. وخص المرأة الشهيد الأول، لماذا؟ لأنها مورد النص، لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة. زين، هل هذا المورد يخصص الوارد؟ قال لا، والمورد لا يخصص الوارد، يعني وإلا فالرجل كذلك. أكو أحيانا مربين ضفائر، لأن الواجب هو غسل البشرة دون الشعر. طبعا هذا على قول، وإلا السيد الخامنئي عند الأحوط وجوبا غسل تمام الشعر حتى الزائد، وعلى رأي السيد السستاني الأفضل استحبابا غسل الشعر الزائد، فالمسألة أيضا فيها أقوى يعني قولان هاي. وإنما استحب النقض للاستظهار، واضح يعني زي كلمة إسباب في الوضوء لكي لطلب شنو الزيادة على الواجب للإطمئنان. وإنما استحب النقض للاستظهار، أو يقول الاحتياط الاستحبابي لأجل الاستظهار ولأجل النص، وهي رواية محمد بن مسلم في الهامش الأول عن أبي جعفر عليه السلام الباقر: كانت أشعار نساء النبي صلى الله عليه وآله قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن، فكان يكفيهن من الماء شيء قليل، فأما النساء الآن فقد ينبغي. طبعا هذه ينبغي أحيانا تحمل على شنو؟ على الاحتياط الوجوب أو الوجوب، وأحيانا على الاستحباب والاستحبابي. فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء. ليش بالنسبة ترى على الاستحباب ترى على الوجوب؟ بحسب القرائن. أحيانا يقول لك مكروه الإمام في النص، هذا الشيء مكروه، مع أن المراد هو الحرمة. ومرة يقول واجب غسل الجمعة واجب، هني مقصود مستحب مؤكد مو واجب. نعم. العقيقة واجبة، فهذه لها قرائن. تراجع الحداد للشيخ يوسف البحراني وأمثال هاي الكتب، أنه العبارات اللي موجودة في الروايات أحيانا من كراهة قد تحمل على الوجوب، والوجوب اللي في النص عن المعصوم قد يحمل على الاستحباب أو الاستحباب المؤكد، إلا إذا كان هناك شنو ظهور شيء آخر. بالي طبعا استحب النقض للاستظهار وللنص. بعد وتثليث الغسل، في روايات كان رسول الله معتبرا صلى الله عليه يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، وهذا التثليث موجود في مجموعة روايات: ثم تصب على رأسك ثلاثا، لكن مناقش استحباب التثليث، فلهذا ذهب جماعة من العلماء إلى عدم الدليل على هذا الاستحباب، والأمر سهل مستحب. تثليث الغسل مش الغسل، وتثليث الغسل أما يغسل مثلا رأس الرقبة أو الجانب الأيمن سموه غسل، غسل في غسل الجنابة لكل عضو من أعضاء البدن الثلاثة. ليش قال ثلاثة؟ هذا بناء على المشهور أنه لا بد من مراعاة الثلاثي، وهناك قول بالترتيب الثنائي: والرأس والرقبة ثم بقية البدن، وهو رأي السيد محسن الحكيم الإمام الحكيم والسيد الخوي والسيد السستاني والسيد محمد السعد الحكيم وجماعة من العلماء والشيخ الواعي فلان، بأن يغسله ثلاث مرات. وفعله أي الغسل بجميع سننه وآدابه، غسل المرفقين، نزل الخاتم، مضمضة إلى آخره، الذي من جملته تثليثه بصاع للنص الصحيح لا أزيد، كان رسول الله يغتسل بصاع. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الوضوء بمد. ليش قال روية؟ أن هذه الرواية مرسلة عن الصدوق. الصدوق في من لا يحضر الفقيه عنده نوعين من التعبير، ما يقول قال الصادق عليه السلام كل شيء لك مطلق حتى يرد فيه نهي، أي ما يتمسك به، أي استدل به الشيخ الأنصاري على البراءة مقابل علماء الأخباريين، الشبهة الحكمية في معنى نص فيه مجرى البراءة، شرب التتن حرام ولا مباح ظاهرا، احتياط ولا براءة، كل شيء لك مطلق حتى يرد فيه نهي، وشرب التتن والدخان ما ورد فيه نص نهي، فنقول ظاهرا الإباحة والبراءة رفع عن أمة ما لا يعلم. مو مقيد، لا، لأنه لم يرد نص بالحرمة، فالنص يقول كل شيء، وهذا شيء شرب التتن، كل شيء لك مطلق يعني مباح حتى يرد فيه نهي، بحث الأصول العملية الآن، هذا مرسل كل شيء. الصدوق مرة يقول قال الصادق عليه السلام، هذا مثال، ومرة يقول وروي عن الصادق. بعض الأعلام كالسيد الإمام والسيد البروجردي واللنكراني قائلين بأنه المراسيل الجزمية في من لا يحضره الفقيه إذا قال قال الصادق جزما معنا بدون سند، نعم، يقولوا هذه الرواية معتبرة، وبعضهم يحتاط بها وجوبا كالسيد البروجردي. لا، أما إذا قالوا وروي عن الصادق يقولوا لا هذه فيها كلام. أي هنا قائل وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الوضوء بمد، لأن هذه مرسلة الصدوق، والغسل بصاع، وسيأتي أقوام بعد يا سيد يستقلون ذلك من الهوس والوسوسة لخزان ماء لا إله، فأولئك على خلاف سنتي وربما خرج عنا وقت صلاة الصبح وبعد ابتسم، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس. القدس مو مولانا، نقول القدس. ولو وجد المجنب إلى أن القدس تقدست أسماؤك، وهي في دعاكم من قدسك، مر القدس مر القدس في وهي مجموعة له في حظيرة القدس في خطاب الإمام. ولو وجد المجنب عكس المشمل، هذه سيد المجنب يعني جنابه، ولو وجد المجنب بالإنزال بللا مشتبها بعد الاستبراء بالبول، فهاي المسألة فيها تفصيل، فيها تفصيلات يعني صور عديدة، أو الاجتهاد يعني بالخرطات مع تعذره لم يلتفت يعني بنى على الطهارة بعد الاستبراء، أي وبدونه أي بدون الاستبراء بأحد الأمرين يغتسل يعني يحكم بالجنابة تحصيلا للبراءة اليقينية. ولو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعده وجب الوضوء خاصة، أما الاجتهاد يعني بالخرطات بدون البول مع إمكانه أي البول فلا حكم له، يعني لا حكم لهذا الاجتهاد، فيجب إعادة الغسل. والصلاة السابقة على خروج البلل المشتبه المذكور صحيحة، ليش؟ لأنها سبقت خروج البلل فيحكم بالصحة، يعني صحيحة يعني ماضية يعني مجزئة، يعني لا تجب الإعادة لا في الوقت ولا القضاء في خارجه، مجزي لارتفاع اللي يسموه الحكم الوضعي بعد بالصحة الإجزاء لارتفاع حكم السابق. وأما والخارج حدث جديد اللي بعد الصلاة يولا، وإن كان قد خرج عن محله إلى محل آخر، هذا الخارج الجديد له حكم جديد الآن. وأما الصلاة التي صلها قبل خروج الرطوبة المشتبهة فمحكومة بالصحة بل صحيحة، وفي حكمه ما لو أحس بخروجه فأمسك عليه فصلى وبعد الصلاة ثم أطلقه، فالصلاة أيضا صحيحة، وما أطلقه له حكمه الجديد الخاص به. هذا هو الآن، هذا الإنسان صلى صلاة زين قبل خروج الرطوبة والبلل المشتبه، صلاة صحيحة، الآن خرجت الرطوبة المشتبهة بعد الصلاة مباشرة حتى بدون حتى فاصل يعني زايد، هل يحكم بصحة الصلاة السابقة أم لا؟ صلاة السابقة صحيحة مجزية. بالنسبة الآن لهذا الخارج بعد الفراغ من الصلاة، هذا حدث جديد لا ربط له بالصلاة السابقة، فله حكمه الجديد، يغتسل ويصلي للصلوات الآتية وإن كان قد حبسه أيضا. نفس الكلام في حكمه، قال وفي حكمه نفس الحكم. نعم. هذه وفي حكمه يعني وفي معناه، زي لما يقولوا مثلا ولد الكافر بحكم الكافر طهارة ونجاسة مثلا. نعم. محكوم بالطهارة، انت ما تقدر، هو مشكوك هذا الجلد هذا المدري شنه، لكنه محكوم بالطهارة محكوم بالحلية، ما تقدر انه ما قامت عليه أمارة معتبرة حتى تقول طاهر أو نجس حلال ولا حرام، لكنه محكوم بالطهارة، كما أنه بالنسبة إلى الاستبراء أوضح مثال، لو استبرأ فالبلل الخارج بعد التبول محكوم بالطهارة ولا نجاسة؟ طهارة، مع أنه ممكن في العلم الله الواقع إيش يكون؟ وبالعكس لأن طهارة حكمية. أحسن. ولو وجد المجنب بالإنزال بللا مشتبها. تحت أكو تفصيل في الهامش جيد نقراها مفيد لا بأس. تحت بالهامش رقم 2 قال لو وجد المجنب بالإنزال بعدما اغتسل بللا 1 فإن علم أنه مني فلا إشكال في وجوب الغسل. صح ولا لا؟ مني بعد علم قاطع لأن إنزال المني موجب للغسل. 2 وإن علم أنه بول خالص. شلون علم؟ بأمارة معتبرة بقطع مو مهم سبب من وين حصل هذا العلم، المهم حصل له علم. فإذا علم أنه ذكي مع كفر الروايات قد ذكاه الذب، علم إما قطعا أو بأمارة معتبرة أو بينة أو مو مهم. وإن علم أنه بول خالص فلا إشكال في وجوب الوضوء خاصة. 2 3 بعد ولو علم أنه من غيرهما لا بول مني فلا إشكال في عدم وجوب شيء عليه، لا طهارة من حدث أصغر ولا أكبر. وإذا لم يعلم أكو صور. الصورة الأولى ما لو كان المغتسل قد بال ثم استبرأ بعد البول بالخرطات التس، هو هذا تكرار اللي قلناه في المتن، بعضه تكرار لكن مفيد. استبرأ بعد البول بالخرطات التسع يا سيد شي سوي؟ فلا إشكال في عدم وجوب شيء عليه من الغسل ولا الوضوء، ويحكم على البلل بأنه ليس بمني ولا بول، وهذا مما لا خلاف فيه. صورة ثانية لو كان المغتسل قد بال وترك الاستبراء بعد البول فلا يجب عليه الغسل بالاتفاق، ولكن يجب عليه الوضوء فقط. وفي ذلك روايات منها صحيحة الحلبي سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل ولكنه لم يستبرأ، قال ليتوضأ، وإن لم يكن بال لأن يحكم بنجاسة الرطوبة المشتبهة بين البول والمذي وما أشبه، وإن لم يكن قد بال قبل الغسل فليعد الغسل. صورة ثالثة لو كان المغتسل قد ترك البول والاستبراء معا بالخرطات فوجد بللا فعليه إعادة الغسل لصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء قال يعيد الغسل، يعيد يعني واجب. ثم قال الشهيد الأول ويسقط الترتيب، ترتيب موالات غير معتبرة في الغسل الجنابة في الغسل، ويسقط الترتيب بين الأعضاء الثلاثة بالارتماس، غسل الارتماسي وهو غسل البدن أجمع. وعندك في الهامش روايات منها صح الزرارة لو أن رجلا عن الصادق عليه السلام لو أن رجلا جنوبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأ ذلك وإن لم يدلك جسده. وكذا رواية ثانية بنفس المضمون عن الحلبي صحيحة إذا ارتمس جنوب في الماء ارتماسة واحدة أجزاه ذلك من غسله. الغسل الارتماسي شنو؟ قال وهو غسل البدن، لاحظ كلمة غسل وغسل، وهو غسل البدن أجمع دفعة واحدة، لكن دفعة عرفية دقة عرفية مش دفعة عقلية رياضية. وكذا ما أشبهه يعني ما يشبه الارتماسي كالوقوف تحت المطر أو المجرى ميزاب مثلا ميزاب الرحمة، كالوقوف تحت المجاري أو المجرى هذه نسخة ثانية، والمطر الغزيرين لأن البدن يصير به عضوا واحدا. وهناك قول أنه لا تحت المطر يكون الغسل ترتيبي، ولعل الروايات مشعرة بذلك يكون غسل ترتيبي، والأمر سهل بناء على الترتيب الثنائي يغسل الرأس والرقبة ثم بقية البدن. يقول هنا ما يصير غسل ارتماسي تحت المطار موجود في الهامش، وهذا رأي المحقق في المعتبر وابن إدريس الحلي وظاهر كثير من علمائنا الأقدمين، وهي الشهرة القديمة لها تأثير في الفتوى خصوصا على رأي من يعتني لآراء القدماء كالسيد البروجردي والسيد الحكيم والسيد الإمام. زين هنا شيخ ليش قيد المطر الغزير؟ لأنه قد يكون مطر قطرات طشش يعني ما يكون كأنه إشارة للتفريق بين الغسل الارتماسي بلي، هذا ممكن يكون غسل بهالحالة ترتيبي. نعم. لكن حتى هذا المطر الغزير هو يبدو كأنه متصل لكن هو في الواقع قطرات بعضها بعض. ففي المسألة قولان واضح، مسألة بها قولان، يعني بعضهم يقول هني يصير الغسل التماسي مع المطر الغزير. إيه أنت الآن تحت الرشاش تحت الدش هذا تغتسل ترتيب ولا التماسي؟ لعله يكون قوي فوار أو مثل العين أحيانا من العين مثلا من هوز وكذا. فالمسألة قولان، لأن البدن هذا تعليل يصير به بالارتماس عضوا واحدا، فلذا ماكو ترتيب والأمر سهل. بعد ويعاد غسل الجنابة بالحدث الأصغر، هاي مسألة خلافية شديدة الخلاف فيها أقوال. ويعاد غسل الجنابة بالحدث لو أحدث أثناء الغسل بالحدث الأصغر، فيها أقوال. فقول لأنه يعيد، قال ويعاد غسل الجنابة بالحدث الأصغر في أثنائه على الأقوى عند المصنف وجماعة، هذا قول. قول الثاني لا أثر له مطلقا، يعني غسل صحيح. وقول ثالث وهو رأي أيضا جماعة كبيرة من العلماء أنه يوجب الوضوء خاصة، وهو الأقرب عند الشهيد الثاني والسيد الإمام، لكن فتوى السيد السستاني قال احتياط وجوبي يكمل إكمال مع شنه؟ مع الوضوء احتياطا، الإمام إكمال لكن مع الوضوء فتوى. والسيد الخوئي على رأي الشهيد الأول أنه يعيد الغوص فقط، والشيخ التبريزي أظن يعيد ولكن يحتاط بضم الوضوء، هذا هم أحوط. وقد حققنا القول في ذلك برسالة مفردة. وأما غير غسل الجنابة من الأغسال فيكفي إتمامه مع الوضوء قطعا، وربما خرج بعضهم بطلانه كالجنابة وهو ضعيف جدا. أكو كلام الأغسال المستحبة تنزي عن الوضوء أم لا؟ أيضا المشهور لا، مع كل غسل وضوء إلا الجنابة، وقول بأنه مجزي كغسل الجمعة عند جماعة من العلماء كالسيد الحكيم رحمه الله والسيد الخوي والسيد الثاني وجامع، وعند السيد الخامنئي احتياط وجوبي مع كل غسل وضوء إلا الجنابة احتياط وجوبي. وهذا القول هو رأي المشهور من العلماء، مع كل غسل وضوء إلا الجنابة. طبعا مع غسل الجنابة ليس هناك وضوء قبله ولا ولا بعده. شنو؟ قايلين الأحواط استحبابا سيد السستاني وسيد الخوي، لكن على رأي المشهور يلي منهم هم السيد الإمام لا يجزي الغسل المستحب عن الوضوء، نعبد من ضم الوضوء. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.